بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 51، وهو: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وهذا السؤال يأتي أسئلة بعده أو تأتي أسئلة بعده متعلقة به، ولذلك فإننا سنذكر أيضا هذه الأسئلة والجواب عليها، ثم بعد ذلك نفصل الحديث حول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما أول هذه الأسئلة وهو: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وأما السؤال الذي بعده: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ والسؤال الذي بعده: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ ثم الذي يليه: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ فهذه الأسئلة كذلك السؤال الذي بعد ذلك، وهو: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى وما مثال ذلك؟ فنأخذ منها ما تيسر إن شاء الله تعالى اليوم، وكلها تدور حول النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال في أول هذه الأسئلة: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال في الجواب: قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف وهو السميع البصير وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك، أي وغير ذلك من الآيات. قال: وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. هذا النوع من التوحيد كما ذكرنا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. وأريد قبل أن أفصل أو نفصل الحديث حول جواب المصنف رحمه الله تعالى، أن ألخص هذا المعنى في جملة واحدة بسيطة جدا، إذا فهمت فبإذن الله تعالى يفهم كل التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من التوحيد بإذن الله تعالى. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ فهذه الجملة التي أقصدها هي إفراد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. إفراد الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، كما قلنا في توحيد الإلهية وكما قلنا في توحيد الربوبية. فأما توحيد الألوهية فقلنا هو إفراد الله بالعباد، وتوحيد الربوبية قلنا إفراد الله بأفعاله. وأما هنا فنقول فهو إفراد الله بأسمائه وصفاته، ونعني بذلك أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا، هو متفرد بها، هو متفرد بها. إذن نعني بإفراد الله بذلك أي أنه لا يماثله ولا يشبهه أحد من خلقه في اسم ولا وصف، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى متفرد بها، وله الصفات العلى وهو كذلك متفرد بها. وإن كان سيأتي معنا في التفصيل أن من الخلق من سماهم الله ووصفهم بأسماء وأوصاف سمى نفسه ووصف نفسه بها، لكن أيضا في عبارة مجملة أن هذا الوصف أو هذه التسمية وأن هذا الوصف إنما هو على حدود جعلها الله عز وجل لهم، أما مطلق ما في الاسم وما في الصفة فإنه لا يكون إلا له وحده سبحانه وتعالى، فهو متفرد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا يشابهه فيها ولا يماثله فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله تعالى له أسماء حسنى وصف نفسه بها، وكذلك وصفه أو سمى نفسه بها. الله تعالى له أسماء حسنى سمى نفسه بها، وكذلك سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء أوحى الله إليه بها، أوحى الله إليه بها. وإن كان هذه العبارة فيها نظر من جهة أن بعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن يشتق الخلق لله عز وجل أسماء تدل عليه إذا كانت تحمل أوصافا جمال المطلق، ودي مسألة هيأتي عليها الحديث في السؤال رقم 63 إن شاء الله تعالى. إذن فالله تعالى متفرد بالأسماء الحسنى ومتفرد بالصفات العليا، ولذلك قال وإمرارها كما جاءت بلا كيف، ويقصد بذلك الصفات، أن الله تعالى له صفات. وأما الكيف في ذلك فهذا ليس للمخلوق، أي ليس للمخلوق أن يبحث عن الكيف لأنه لا يستطيع ذلك، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فكيف بالشيء الحقير القليل يدرك الكثير العظيم الكبير؟ ولذلك فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا يستطيع المخلوق أن يحيط بها علما، لذلك الله سبحانه وتعالى قال في ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولعلنا ذكرنا أمثلة قبل ذلك أن بعض المخلوقات لا تستطيع أنت أن تحيط بها علما، بعض المخلوقات، فكيف بالذي خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، ولذلك لعظمها. نعم. وقال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إذن هو في صفاته سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء، يعني متفرد بهذه الصفات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أنه لا يشابهه في صفاته أحد، فهو متفرد بذلك، نوحده بذلك. ولذلك على سبيل المثال الكبرياء في الخلق مذموم، والكبر في الخلق مذموم، أما في حقه سبحانه وتعالى فمتفرد بذلك. ولذلك ذكر أن من ينازعه في هذه الصفة على الخصوص فإنه يغضب عليه ويعاقبه. لماذا؟ لأنه في الخلق مذموم، أما في حقه هو لأنه متفرد، لأنه متفرد. فلماذا هو في الخلق مذموم؟ لأن الكبرياء في الخلق ما ينشأ إلا عن شعور بالإيه؟ بالتفرد. ما ينشأ إلا عن شعور بالتفرد، وهذا مذموم في الخلق. لا يجوز للواحد منهم أن ينظر إلى غيره من الخلق أنهم ليس فيهم من يساوي ولا يداني ولا شيء من ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كان هذا خلقا لهم، مع أنهم أفضل الناس، ومع ذلك كان يقول للمرأة: هوني عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القضيد في مكة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى متفرد بأوصافه سبحانه وتعالى وأسمائه، أما في الخلق فليس لهم أن يزعموا التفرد إلا بعض الخصائص التي خص الله به بعض، خص الله بها بعض خلقه. وهذا تفصيل في الكلام عن الإيمان بالرسل. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وإن كانت ترى كما سبق، لكنها لا تدركه، لأنه أعظم من أن تدركه أبصار العباد الذين هم خلق لهم قدرات محدودة. فهو سبحانه وتعالى عظيم، لا يحيطون به علما ولا تدركه أبصارهم وإن رأوه. وقد فصلنا قبل ذلك هذه المسألة لعلنا، أم أن ذلك كان في الطحاوية، في الطحاوية، لكن نقول هنا أن أبصارهم لا تدركه سبحانه وتعالى لأنه أعظم من أن يدركوه. ولعلنا ضربنا مثالا في الخلق: البحر الكبير إذا ركبه الإنسان فهو يراه لكن لا يدركه. هذا مثال على بعض الخلق، هذا مثال على بعض الخلق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فالمشركون متبجحون، فجرة يتعاملون مع ربهم بغير أدب، ولذلك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، مع أنهم كانوا يقرون أنهم يعبدون رب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جانب معين وهو جانب الخلق والملك ونحو ذلك ومعاني الربوبية. أما معاني التفرد بالعبادة فهو الذي نازعوا فيه، فهو الذي نازعوا فيه. فكان هذا السؤال منهم من باب الفجور، من باب الفجور، وكان بعضهم يفجر في سؤاله كالذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أن ربك يقدر على أن يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ وجاء بعظام البليه، مع أن أكثر العرب إن لم يكونوا جميعا تقريبا كانوا يؤمنون بمسألة البعث، أكثر العرب، ومع ذلك يأتي بعضهم في فجور ويسأل مثل هذه الأسئلة. كذلك هنا يأتي بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انسب لنا ربك، يوصف لنا بقى كده الرب بتاعك. هذا من باب الإجرام والفجور، وإلا هم أنفسهم كان أكثرهم مقر بأن الله هو الخالق والرازق والملك، ولا يعرفون له كنها ولا يعرفون له كيفا. فأنظر إلى الفجور، ولعل ذلك كان من السائل أو من السائلين من باب أيضا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيسخر من دعوته ويسخر مما جاء به فيقول له هذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. أعظم إياه، قل هو الله أحد، أحد في كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه متفرد في كل شيء، لا يماثله أحد من خلقه في أي شيء، فهو أحد سبحانه وتعالى. وهي من الوحدانية، لكن هنا على المبالغة في إثبات التفرد له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والصمد لم يلد ولم يولد. هذا قول لبعض المفسرين أن تفسير الصمد جاء في نفس السورة، وإن كان هناك أقوال أخرى يأتي في محلها الكلام إن شاء الله. قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيؤخر. يعني أن مما يوحد به الله سبحانه وتعالى أنه ليس شيء في المخلوقات إلا وهو قد وجد من غيره، ولد. والله تعالى قال عن نفسه: لم يلد ولم يولد. فالذي يولد سبق بعدم وسيموت، ولذلك ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. إذن هذا هو مصير الخلق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو لا يلد ولا يولد، إذن هو غير مسبوق بعدم ولا ملحوق بفناء وانتهاء، ولذلك هو متفرد سبحانه وتعالى بكل أوصاف الجمال والكمال. ولذلك فمن أعظم ذلك أنه سمى نفسه ووصف نفسه بهذه الأوصاف، وأمر عباده أن يفردوه بذلك، وهذا نوع من أنواع توحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا في السؤال الذي بعده، قال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ طيب، في السؤال السابق أجاب أن الله تعالى أمرنا بأن نثبت له الأسماء الذي سمى نفسه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أين الدليل؟ هذا معنى السؤال الذي بين أيدينا الآن. أين الدليل؟ ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه أدلة الكتاب على إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى، أي أن الله جعل لنفسه الأسماء الحسنى، فادعوه بها، أي فاسألوه وتعبدوا له بها. وهذا باب من أعظم أبواب العبادة، إن لم يكن أعظم أبواب العبادة. وهذا باب نغفل عنه كثيرا، وأكثرنا يهمل هذا الباب في عبادة الله تعالى، وهو من أعظم أبواب التعبد، ومن أعظم ما يأخذ القلوب إلى أعلى درجات الإيمان، التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وأنت لو لاحظت كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد فيها دعاء واحد إلا وذكر فيه اسما أو صفة أو أجمل صفات وأسماء لله عز وجل. فهذا هو التعبد. الناس إذا أراد الواحد منهم أن يطلب من ملك من ملوك الدنيا شيئا، فتراه قبل أن يدخل عليه يظل يفكر ما الذي أقوله له حتى أصل إلى أعلى درجات رضاه لأطلب ما أريد بعد ذلك، أليس كذلك؟ وأكثر الناس لو دخل على ملك من ملوك الدنيا فطلب منه الطلب الذي يريد من غير أن يثني عليه يغضب منه الملك. هب أن رجلا أو إنسانا دخل على ملك من ملوك الدنيا، فدخل على الملك، فتح الباب دخل، يا ملك، ما قال يا ملك، دخل على الملك فتح الباب قال أريد كذا. ما هو حال هذا الملك مع هذا الإنسان؟ لو كان أكرم ملك من ملوك الدنيا سيقول يعطوه، لكن سينظر إلى هذا الطالب أو هذا السائل على أنه لم يكن من أهل الإحسان في الطلب، أليس كذلك؟ إن لم يغضب عليه بل وربما يمنعه، هذا في حق ملوك الدنيا نفسه، إن لم يمنعه بل بعضهم ربما يعاقبه على الفور، يقول لا انت ما بتفهمش البعيد، انت داخل على ملك، فكان ينبغي عليك ان تعرف الادب عند الدخول على الملوك، فان الدخول على الملوك له اداب. فانظر الى كثير من ربما لا يعرف هذا الباب، لا يعرف هذا الباب، وهذا باب من اعظم ابواب التعبد. هب أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا أو كبير أو سلطان، فقلت عندما دخلت وله من الأوصاف الجميلة والطيبة ما له هذا الملك، فقلت السلام عليك أيها الملك الذي أكرمك الله بالصفات كذا، فما أعظم كرمك وما أعظم أخلاقك وكذا وكذا، وظللت تثني على هذا الملك، ماذا سيحدث من هذا الملك؟ قبل أن تطلب يقول لك تفضل تفضل، قول انت عايز ايه، من كثرة ما انت تثني عليه اصبحت ملكت قلبه بما فعلت، ولله المثل الاعلى، هو اكرم من الخلق سبحانه وتعالى، فكيف اذا دخلت عليه واثنيت عليه وطلبت منه؟ انظر. ولذلك كان من ادب السؤال عند الدعاء أن تقدم بين يديك الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو ربه ويسأل، قدم بين يديه معاني الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر وحدانيته وذكر ربوبيته وصفاته وغير ذلك، ثم يسأل ربه اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب، ثم يطلب بعد ذلك، وهكذا وسائر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد من هذا أن هذا باب من الأبواب التي نغفل عنها في التعبد لله سبحانه وتعالى، باب التعبد بالأسماء الحسنى والصفات العليا. كم من إنسان يريد رحمة ومغفرة فيقول يا رب اغفر، خير. وكم من إنسان يريد مالا أو نحو ذلك يقول يا رب ارزقني. وكم من إنسان يطمع في ولد يقول يا رب اعطني ولدا. وكم من إنسان يريد شيئا من الدنيا على ألوانه وأحواله وكذا، كل هذا يجوز، لكنه ما أحسن عند الطلب. فأحسن التعبد أن تتعبد لله بأسمائه وصفاته التي عرفك إياها. فإذا طلبت الرزق فعندك الأسماء المناسبة لذلك، فتقول يا كريم يا حنان يا رزاق. إذا طلبت المغفرة فعندك من الأسماء والصفات ما يناسب ذلك، فقل يا غفور يا رحيم يا كريم ونحو ذلك. إذا طلبت عطاء من عطاء الدنيا مثلا فاطلب على ما يناسب ذلك، يا من لا تنفذ خزائنه، يا قيوم السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض ونحو ذلك. أكثرنا يدخل على ربه هي السلام عليكم خلاص. يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب يا رب يا رب. مفيش أسماء، مفيش صفات. وإن كان خير أنه يسأل ربه بهذا الوصف العظيم وهو في إفراده بأنه هو الرب، لكن فين الباب العظيم الذي أخبرك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تتعبد لله به؟ وهذا معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أخذ فين الأسماء كلها؟ 99 اسم؟ لا، مش 99، ده أكثر. ولذلك مما يدل عليه من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، فيها أقوال للعلماء كثير، من أحصاها من أطاق حفظها، من أحصاها من تعبد لله بها وغير ذلك. ومن أظهر هذه الأقوال أن من أحصاها من تعبد لله بها، تعبد لله بهذه الأسماء. مش في أسماء كثيرة جدا ربما بعضنا يفاجئ هي من الأسماء ومذكورة في الكتاب والسنة، يفاجئ إنها من الله، لأننا لا نتعبد بها ولا نسأل الله سبحانه وتعالى بها. يا محصي، يا مجيب، يا شهيد، يا رقيب، يا حسيب، أين هذه الأسماء وأين باب التعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ من أحصاها دخل الجنة. وقال وهو في الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا الحديث فيه إثبات الأسماء الحسنى إجمالا: أسألك اللهم بكل اسم هو لك. وكذلك هذا الحديث فيه دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في 99 اسما، أليس كذلك؟ قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا بجواز التسمية بما يكون دالا على الكمال المطلق، كمثلا المنعم، لم يرد في القرآن ولا في السنة اسم المنعم، فقالوا يجوز لأنه يدل على كمال مطلق، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. إذن أسماء الله غير محصورة في 99 اسما. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإنه ليس المراد منها الحصر، وهذا تستعمله العرب كثيرا، فإنه قد يقول الرجل: عندي 100 درع أعددتها للجهاد، فهذا لا يعني أنه ليس عنده غيرها، إنما يقصد بها أن هذه 100 درع معدة لأمر الجهاد وعنده غيرها. فكذلك لله 99 اسما تعبدوا لله، أي الذي يتعبد لله 99 اسما من هذه الأسماء الكثيرة دخل الجنة، دخل الجنة. ثم هناك أيضا مسألة عظيمة مهمة، وهي أن أسماء الله تعالى كلها تدل على أوصاف له، أن أسماء الله تعالى كلها تدل على أوصاف له سبحانه وتعالى، وليست صفات الله عز وجل كلها تدل على أسماء له. يعني في جملة يسيرة: كل اسم يحمل صفة، وليست كل صفة تحمل اسما، كل اسم لابد من يحمل صفة، أما الصفة لا يشترط أنها تحمل اسما. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يضحك ويغضب ويتكلم وينزل ويعجب ويفرح، كل هذه صفات لله عز وجل، لكن ليست هذه تحمل أسماء. فلا يقال الله تعالى لأجل أنه ينزل يقال النازل مثلا، لأن هذه صفات ولا يؤخذ منها أسماء، لأنها لا تدل كذلك على كمال مطلق لاشتراكها في المعنى مع المخلوق. وكذلك لأجل أنه لم يرد بها الدليل على تسمية، ثم إنها لا تحمل كمالا مطلقا كما ذكرنا. ومنه أيضا الرد على من قال من أهل العلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء ذكرها بعضهم من باب اشتقاقهم لهذه الأسماء من أفعال لله سبحانه وتعالى، كما مثلا أدرج ابن العربي في أسماء الله سبحانه وتعالى الزارع والفاعل والصانع ورابع ثلاثة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء. لماذا؟ لأنها لا تحمل كمالا مطلقا، وإن كانت هي أفعال لله سبحانه وتعالى. وأما لو وردت في القرآن فإنها وردت على سبيل ذكر الفعل وليست إثبات التسمية. فمثلا لما ظنوا أن الزارع من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا لأجل قول الله سبحانه وتعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، فيبقى يأخذ من الاسم. إحنا لو فتحنا هذا الباب لا يعني ملأنا الكتب بأسماء ليست مثبتة. يعني إذا قال مثلا الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد يسميه الفاعل، إذا قال يعني كره الله انبعاثهم فثبطهم هل يليق أن نسميه المثبت ونحو ذلك؟ إذن فأسماء الله تعالى التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تحمل كمالا مطلقا لله سبحانه وتعالى. وربما ورد بعض التسميات، وهذه التسميات إنما اختلطت على بعض الناس كالدهري، كما اختلط على ابن حزم رحمه الله تعالى، فأدرج اسم الدهر في أسماء الله تعالى، وهذا غير صحيح. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، فهذا ظنه ابن حزم أنه اسم من أسماء الله تعالى، وهذا لا يجوز. وإنما المقصود هنا بالدهر الزمن المخلوق، والله تعالى قال أنا الدهر، ونسب الدهر أو الزمن أو الدهر لنفسه لأجل أنه هو الصانع، أو باعتبار أنه هو الصانع لهذا الزمن. فإذا سبت الصنعة فهذا ولذلك فلا يجوز للخلق أن يسموا الله عز وجل بمثل هذه الأسماء التي لم تثبت له سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز إطلاقه وذكره منفردا، بل لا بد أن يكون مقترنا بغيره، لا بد أن يكون مقترنا بغيره. فلا يجوز أن تسمي الله عز وجل وإن كان قد ثبت، لكن لا يجوز أن تفرد وتسمي الله عز وجل بهذا الاسم مفردا، أن تقول الله الضار، الله المذل ونحو ذلك، لأن هذا يوهم نقصا. ولذلك إذا ذكر هذا الاسم لابد أن تذكره مقرونا بالذي يجعل له معنى الكمال المطلق، فتقول المعز المذل، تقول الضار النافع، تقول القابض الباسط ونحو ذلك. بل كذلك أيضا هناك اسم قد ورد في القرآن، ربما بعض الناس ظن أنه مطلق الصفة التي في الاسم يجوز أن يسمى الله بها، ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، فيقول الله المنتقم. وبعض الناس ربما يكلم بعضهم ببعض بذلك، يقول الله المنتقم، حتى لما يكلمه مثلا يقول ربنا المنتقم، لا، هذا لا يعني. بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن إذا ذكر ذلك أن يذكره ماذا؟ يذكره مقرونا بالوصف الذي لا يجعل لله نقصا ولا يجعل لله وصفا فيه ما يعني يوهم نقصا أو يوهم معنى لا يليق بالله تعالى. ولذلك إذا قال يقول الله ذو انتقام، الله ذو انتقام. أيها، ثم قال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ طيب هنقف عند هذا السؤال للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.